في هذا الوقت المبارك والمكان المبارك. وقد صليت العشاء في جماعة ومع اسم من اسماء الله ألا وهو اسم الله الوهاب المعطي المنان، ولا ينتظر مقابل ولا ينتظر استفادة. تصور كده لو فيه شاب فقير وبعدين جبته وزوجته ابنته واعطيته محل ومعرض وتجارة وسيارة، كم من منة لك عليه؟ فكم لله من منة علينا؟ رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص ذلك من ملكه شيء. يهب لك الهداية، السداد، التوفيق، الثبات، وهب لك السمع والبصر والفؤاد، وهب لك الزوجة والبنين والبنات، وهب لك المال، وهب لك العقل. لو لم يكن إلا الهداية لكفى بها نعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم من واحد في بلاد غير بلاد المسلمين يريد أن يرتاح من الدنيا فينتحر أو يلقي بنفسه من فوق برج. أما أهل الإيمان أهل قناعة ورضا وتسليم لأمر الله وانتظار لفرج الله وسكينة وطمأنينة، إيمان بالقدر. تصور ومن يهدي الله فهو المهتدي. شوف تصور كده لو كل الناس أرادوا أن يضلوه وأراد الله ذلك، هل يستطيعون؟ لا. واحد أراد الله له الغواية وأراد الناس هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عم أبي طالب أن يسلم، أن يؤمن، أن يصدق، وكان أبو طالب يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحماية، بالحراسة، بالعناية، بالدفاع. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. صلى الله عليه وسلم. الوهاب ما تنساش كم وهبك من النعم، كم وهبك من المنن ومن الفضل ومن الخير ومن التوفيق والسداد. إن لله عز وجل علينا منن ومنح ونعم ما يجعل الإنسان يطقطق رأسه تواضعا لله خجلا من الله سبحانه وتعالى. الأنفاس، انظر إلى هذه الأنفاس، كيف الزفير، كيف الشهير، كم عددها؟ تصور لو انقطعت لحظة لو انقطع التطبيق. ها يا الله ما اكرمك، ما اجودك، ما الطفك، ما ارحمك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قلب المعصوم يقول ثبت قلبي على دينك. الله خير الخلق، أشرف الخلق، سيد الأولين والآخرين، يقول ثبت قلبي على دينك. طب احنا نقول ايه بقى؟ احنا نقول ايه؟ يا الله. فلنحرص على هذا الدعاء. ولذلك أثار ذلك سؤالا عند أم المؤمنين أم سلمة، قالت: يا رسول الله تكثر أن تقول هذا الدعاء؟ تكثر أن تقول هذا الدعاء؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا إله إلا الله. إن الفتن التي تعصف القلوب، الفتن خطافة والقلوب ضعيفة، تعملوا ايه؟ فتنة النساء. وما أدراك من فتنة النساء في هذه الأيام؟ كانت من قبل أخاف شوية، قبل 20 سنة كده أخاف، وقبل 30 سنة أخاف، وقبل وقبل 50 سنة أخاف، قبل 60 سنة أخاف. احنا أدركنا النساء، المرأة 50 سنة و60 سنة و70 سنة و40 سنة كلها ماشية بالبرقع. أنا أدركت هذا في الحرب؟ شفت شفت. وأنتوا أيضا كبار مننا شفتوا؟ صح ولا لا؟ إحنا صغار. ما في هذا التبرج. ما تركت على أمتي فتنة أضر عليها من فتنة النساء. وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تخرج المرأة براقها لماعة، جميع الألوان، جميع الأشكال، جميع التفاصيل، جميع جميع جميع الفتن. فتنة النساء، فتنة المال، الفتنة من ناحية الأولاد، الفتنة من ناحية الجار، الفتنة في الدنيا. احنا في آخر الصلاة بنقول ايه؟ بنستعيذ بالله من أربعة: من عذابين، ومن فتنة، من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر. عارف؟ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. دي كريرة بقى في كل صلاة، عشان تجعل بينك وبين الفتن حاجزا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ايه دي اللي احنا بنعيشها؟ الدماء فتنة، المناصب فتنة، الجاه فتنة، الحسد والنسب فتنة، عيد ما شئت. اليوم الريبة، الريبة دخل حتى في العمليات الصحية والطبية وعند الدكتور. يقول لك ادفع، والدكتور حاسب البنك، والبنك عليك انت بقى الظهر، هم 1000 و5000 في ظهرك انت. العمليات الطبية صارت بالريبة. ده مخططات. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي بإيمان على دينك، بادر بإيمان بالأعمال. تصور كده واحد قال لك، اتصل عليك في الليل وقال لك في بيت صاحبه يبيعه مليون وهو يساوي 10، انت تخليه ولا تتصل يعني تنام الصبح ولا تتصل؟ انا تعبير ولا تنام قول قول ها؟ انا اتصل اني بادر، اسمه بادر، اسمه ايه؟ بادر بادروا يعني سريعوا عجلوا عجلوا ولا تقول السمسار خليها لبكره، ممكن واحد ياخذها في الليل وانت نايم مش تخليها لبكره. بادروا بالاعمال ايه؟ فتنا يعني بالاعمال الصالحه، من صلاه، من صيام، من صدقه، من صله الارحام، من احسان الى الجار، من بر الوالدين، من اداء الامانات، من حج وعمره. بادر بالاعمال قبل ان تاتي فتن فتنشغل راسك، ينشغل دماغك، ينشغل قلبك، ينشغل فؤادك بها. عبادة في الأرض يعني في الفتن، في الدماء، في الهرج والمرج، في الاختلاف، في الاضطراب، في التقلب. كهجرة إلي، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة في الهرج بين المغرب والعشاء، ادخل مسجد كده ابعد من ده شوية، انزوي صلى ركعتين، صلى أربع ركعات، اقرأ ربع، اقرأ ربعين، اقرأ، هيك الناس كده ما تخليش حد يشوفك، خبي لك عملا يجي لك يوم القيامة كده، بعيد من الناس، تبتغي بذلك وجه الله بالصدق والإخلاص، بعيد من الرياء والسمعة. ويعني الشغل مقطع بعضه يعني، ها؟ الشغل مقطع بعضه الأيام دي، الشغل مقطع بعضه زي زمان، زي زمان. إذا نحن معنا وقت، معنا وقت فراغ كثير، والله لا المنجد زي زمان منجد، ولا النجار زي زمان نجار، ولا البنية زي زمان، ولا المسترجي زي زمان، ولا صاحب المعرض زي زمان، أو لقوا إيه؟ إذا نحن لابد أن نغتنم الفرصة. عبادة في الهرج كهجرة إلي، ده كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول الله عز وجل في الحديث القدس، ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأصد فقرك. ها؟ ها؟ أما نيجي للصلاة نيجي متفرغين كده، مش معنى للصلاة، لا نفكر ليه؟ نفكر إيه؟ اجعل الدنيا وراك، اجعلوا الدنيا وراكم يا اخوة. إذا دخلنا الصلاة بارك الله فيكم، أكثر ما يكون الشيطان وسوسة وتخطيط ومكر وكيف في الصلاة، لك في الصلاة اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، وضيع عليك ايه؟ الصلاة. لا، الدولار ارتفع، لا بلاكاش زاد 40، الخشب البياض زاد مش عارف 100 وكام، الخشب اللي زاد زاد مش عارف كام، الازازه ابو 3 مللي اللي كان بباريس زمان اليوم مش عارف كام. احنا نشغل نفسنا ليه؟ ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك، فان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك. شوفوا بقى دي واحده واحده، بادروا بالاعمال الوهاب فوق ما سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بتحبوه ولا ما بتحبوش؟ وما بكم من نعمة فمن الله. ده لو كان المعلم بتاعك كل يوم كده يبقشش، كل اسبوع يبقشش عليك بخمسين، لا بمية، يبقشش عليك، شو؟ يا سلام، أحسن معلم في دمياط. طب لو أعطاك بدل مية كل اسبوع زيادة عن الحساب، يعني زيادة عن الحساب، فرضنا يعني فرضنا. ولا الله أعلم في حد بيعمل كده ولا ما بيعملش. فرضنا. لو أعطاك كده فوق الحساب 100 كل أسبوع، 150 كل أسبوع، هتسيبه؟ هتحبه ولا تبغضه؟ بحبه أوي، بحبه أوي. صح؟ ربك أحق أوي أن تحبه، أن تقترب منه، أن تتفانى في خدمته، أن تثني عليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا نحن هنبادر بالأعمال الصالحة، وإلا نحن ننتظر مرضا مفسدا. عافانا الله إياك. المرض المفسد اللي بيغير عليك مزاجك، صح ولا لا؟ ها؟ ما تعرفش تقعد في البيت كويس، ما تعرفش تقعد مع اصحابك كويس. المرض المفسد ما تمشيش للصلاه، مش هتعرف. بدل ما كنت بتصلي وانت واقف هتصلي وانت قاعد، ما عرفتش تصلي وانت قاعد هتصلي وانت على جنب. المرض المفسد طعم الاكل مش هتستطعمه، الحلو مش هيكون حلو ابدا، هيكون مر. مرضا مفسدا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام من حكمته كان بيعلمنا الدعاء، اللهم اني اعوذ بك من الجنون والبراص والجذام وسيد الاسقام. المرض الخبيث اللي الله يعافينا. يا اخوه بالله عليك، لو واحد كده تشكك ان في وراء هينام، بالله عليك هينام؟ مش هينام. اول حاجه مش هينام، الصبح هيطلع عليه يقول لك اروح حلل، اروح اعمل مزرعه، اروح كده، اروح كده، اروح الجهاز الارضي، اروح مش عارف ايه، مع الاورام، اروح امشي. الله اكبر، مرض مفسد فعلا. هل ننتظر ايها الناس مرضا مفسدا يفسد علينا الحياه والعباده والمعيشه والطعام والشراب والنوم والمتجر؟ والله كنت اعرف واحد شاب صديق، وكان يشتغل في الانتري هات والمغوليات، اقسم بالله وهو عارفين قوي كده 50 سنه تقريبا او 45 سنه بيشيل الكنبه الانتري التقيله مش الخفيفه على ظهره وبيطلعها الخمس طابق على السن. ده هو شاب قبل عدة أشهر قال لي والله لازم تيجي تتغدى عندي، رحت حكى لي، قال أقسم بالله بسبب الآلام في المفاصل في الظهر في الركب النقرس ينام على سرير هنا وزوجتي هنا، أقول له ليه؟ قال لي ما حدش شايفك ينام جنبي، لأن بتقلب كده وبتقلب كده في الدقيقة يمكن 5 مرات، مرة على جنبي ده، مرة على جنبي ده. سبب خلصنا ونزلنا، بنزل انا وياه على السلم، اخذ السلم على المهل يحط رجله ونزل الثانيه في نفس المستوى ونفسه هكذا، دي زي ما ينزل رجله ورجله على طول تبديل. قال لي انت فاكر زمان؟ قلت له اه فاكر، لما كنت بشوف شايل الكنبه، الكنبه اللي انت رايح ها تمجيد السيده العطاري معلم. مرضا مفسدا عافانا الله. او النداء. الهرم الأفندت الشيخوخة زعيمة نسياني النسيان. يجلس يحكي لك القصة في الساعة يمكن 5 مرات. هو يعيد ليه؟ شيخوخة زعيمة نسياني. حتى الناس يجلسوا يقولوا الله. هو بيكرر ليه؟ الشيخوخ يعيد لك القصة 20 مرة وهي قصة واحدة. مش فاكر انه هو حكاها لك قبل كده. يقول له نجيب لك الاكل، يقول له لا انا لسه اكل دلوقتي، انت لسه رافعين الاكل دلوقتي. نسيان شيخوخ مفنن يعني الخرف. يرد الى ارض الامر، يرد الى ان يكون من المخالفين. يدخل فلان عليه لا يدري، يدخل فلان عليه لا يدري. او هرما ايه؟ او هرما يعني الخرف. الخرف أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا يستوي. أو ننتظر أيها الناس غنى مطغيا. الغنى المطغي إذا جاء صاحبه بعثر الأموال وأسرفها وبذر كانت في الحرام والمعاصي. أو فقرا منسيا. الفقر المنسي واحد يمشي ساعة ونصف على رجليه عشان لا يجد قيمة المواصلات. واحد مش لاقي قيمة العشاء. واحد لا يجد كسوة الشتاء. فقر منسي. الناس جميعا إذا لم يبادروا الفتن فإنهم معرضون أمام هذه العقبات. بينك وبين الآخرة مفازة. المفازة اللي فيها إيه؟ فيها ورود ورياحين مفروشة، ولا فيها ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أعطاك الله هذه النعم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدك انك انت الوهاب. سؤال سليمان عليه السلام، ما ملك الدنيا كلها من الشرق الى الغرب ومن شمال الى جنوب الا 4 على مر التاريخ، 4 بس، 2 مسلمان و2 كافرين. المسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران النمرود وبخت الأصفر. الاثنين دول ملك الدنيا كلها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. نعم ربك الوهاب سلب دائما العطايا، سلب دائما المنن، سلب دائما الهبات. الهبه ان تعطي بلا مقابل. ربك يعطيك ولا يستفيد منك شيئا لانه هو الغني ونحن الفقراء اليه. ما من عباده تقوم بها الا وانت محتاج لها. صلاه، صيام، حج، عمره. كلما كنت عبدا لله كنت عزيزا، كنت كريما، كنت راقيا باخلاقك، بعقيدتك، بمعاملاتك، بسلوكك. نعم. صاحبك دائما الهبات والعطايا والمنح، فإن بابه مفتوح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا تيأس، لا تيأس، لا تيأس أبدا، ما في ناس. إذا رجعنا إلى الله ووجدناه وجدنا كل شيء، وإذا فقدنا الله فقدنا كل شيء. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.